طب ما أهل السنة عندهم تأويل، نقول آه تأويل يقتضيه السياق. زي إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. إحنا بنقول هو معهم بعلمه وإحاطته. هيجي الناس الأشاعرة والماتريدية يقولون ألا تمنته كمان بتقوله بتأوله، يقول لا أصل ده يقتضيه السياق. منين جبته؟ بعلمه، إن الآية أولها علم وآخرها علم، فعلمنا أنه أراد بذلك معية العلم. أول الآية إيه في سورة المجادلة؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكونه من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يبقى أولها إيه؟ ألم تعلم أن الله يعلم، وآخرها إيه؟ إن الله بكل شيء عليم. يبقى المقصود بالمعية معية إيه؟ علم. جبناها من عندنا؟ ما جبناهاش من عندنا. هي كده إن يقتضيه السياق، وهو ده التأويل الصحيح، ان يبقى في الآية او في الحديث قرينة تدل على ان هذا يؤول لكذا. اما التأويل بغير قرينة، يعني ربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ايه القرينة بقى اللي تنفي النظر؟ ان ذاك النظر بالعينين الى وجه الله الكريم، ايه القرينة؟ مفيش قرينة. يبقى كده تأويل فاسد، ما يبقاش تأويل زي ما الشنقيطي عليه رحمة الله يقول ايه، ده ما يبقاش تأويل، يبقى تحريف، يبقى كده تحريف. فقال هنا الراجل كلمة جميلة قوي، ابن أبي العز الحنفي بيقول ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ المبين، فمن من بلاغ المبين ألا يوقع السامع في اللبس والخطأ. ما ينفعش ان يقول لك كلام يحتمل. عشان كده كتير بقولها للإخوة اللي بيخطبوا الجمعة وبيدوا دروس، انك لازم لما تقول كلام، ودي اول حاجة اتعلمتها في حياتي، اول مرة في حياتي اطلع اخطب جمعة، الوالد عليه رحمة الله وانا بحط رجلي على المنبر راح شدد الجلابية، رحت راجع لورا تاني، نعم، قال لي مش مهم انت قلت ايه، المهم الناس فهموا ايه. وصلت؟ يعني انت ممكن تقول كلمة الناس يفهموها على غير مرادك، مسؤوليتك. والدليل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال له بئس خطيب القوم انت، قل ومن يعصي الله ورسوله، لكي يفرق بين حق الله وحق الرسول، فلا يوهم مشاركتهما، الاثنين زي بعض. فهي دي، فإذا كان الكلام ده في الخطيب يبقى في الرسول اللي عليه البلاغ المبين ايه، من باب ايه، من باب اولى، ما يتكلم ما يقولكش كلام يحتمل، وانما كلامه كله واضح. عشان كده كتير في الحجة اقول للناس اذا كان يجوز في الصلاة ان احنا نقول يجوز كده ويجوز كده، لان الرسول عمل ده وعمل ده، صلى الرسول صلى 20 سنة صلى الله عليه وسلم او اكتر، فصلى كتير، فواحد شافه بي مثلا بيحرك اسبوع، واحد شافه بيحركوش، نزل على ايديه ونزل على ركبه، ده يجوز وده يجوز، لكن حج مره واحده. فما ينفعش ان احنا نقول ايه ده ينفع وده ينفع، هي حجه واحده، والخذوا عني مناسككم، يبقى زيه بس، هي حاجه واحده الصح، والباقي كله غلط. طب الناس هيموتوا يا عم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان على ايامه 140,000، النهارده 3 مليون. الرسول لما حج كان عارف ان هيحج بعد منه 3 مليون، وقد يكون بعد كده فيبقى فيه أكتر، كان عارف، لأن الرسول يا أيها الناس إني رسول الله إيه إليكم جميعا، هو يعلم أنه مبعوث للناس إلى يوم القيامة، فبيشرع للناس إلى يوم القيامة، مش بيشرع لل 140,000 اللي كانوا معاه. فهو حد يفهمك غلط إن لا ده احنا دلوقتي الوضع مختلف عن أيام حج النبي، لا، هو الرسول كان شريعته للناس بتوع النهاردة وبتوع بكرة وبتوع بعده إلى أن تقوم الساعة. نقولها بقى عمرنا الله احسن اموت ولا حاجه. طب والناس اللي بيموتوا ما يموتوا، ولو عملوا 100 كوبري برضو الناس هتموت. ايه رأيكم بقى؟ اعملوا كباري الدنيا كلها وبرضو الناس هتموت. ليه؟ اصل دي رسالة ربنا سبحانه وتعالى بعتها للعالم اجمع، ان المسلم تهون عليه روحه في طاعة الله. يعني الرمي السنة دي اسهل من السنة اللي فاتت، والسنة اللي فاتت اسهل من السنة اللي قبلها، والناس ما ماتتش غير السنة اللي فاتت والسنة دي بعد توسيع المرمى وتعريض الشاهد ومش عارف ايه وتنظيم الناس والعساكر اللي بالالاف اللي واقفين، الناس ماتت. وحتى الناس اللي ما ماتتش في مرة عند الرمي ماتوا ايه؟ عند كوبري المعيص، وقع كوبري من فوق عليه، الناس هتموت. ملكوش ده، احنا بنقولش موتوا الناس، ما بنقولش خليكوا همج ودوسوا عبر رجليكم، ما بنقولش كده، لكن بنقول اذا حصل القدر فنحن راضون بقدر الله، ويا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. حد طيب يطلع من يوم عرفه يروح يموت؟ ما قصدناش بنقول موتوا يا جماعه، مش قصدي كده خالص، وانما قصدي هذا قدر ورساله مبعوثه من الله للعالم، فلا تفسدوا هذه الرساله. نرجع تاني، فان الله انزل كلامه بيانا وهدى، فاذا اراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره الى فهم كل احد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتاويل اخبار بمراد المتكلم لا انشاء. يعني لما نيجي يقول لك ايه والتاويل هذه الايه، يعني شرحها تفسيرها تقربها للفهم، مش انك انت تالف حاجه جديده ما قالش عنها الله ورسوله. وحقيقه الامر ان قول القائل نحمله على كذا او نتاوله بكذا انما هو من باب دفع دلاله اللفظ عما وصله له. حلوه دي، ممتازة، رائعة، خلي بالك منها. يقول لك ايه نحمله على كذا نتأوله بكذا. قلت كده، قلت له يا ابني حلق اللحية حرام وإعفاء اللحية فرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى، أرخو اللحى، أرجو اللحى، وفروا اللحى. أربع ألفاظ منهم ثلاثة في صحيح البخاري. قلت له أي حد في الدنيا بقى يجي يقول لك قال رسول الله احلكوا اللحى؟ هيقول لك كده؟ أمال هيقول لك إيه؟ اللي بيقول يجوز حلق اللحية هيقول لك إيه؟ أقول نحمله على كذا. نحمل صح كده؟ يقول لك أعفو اللحى ده أمر النبي، نحمله على كذا، نتأوله بكذا. الظروف كذا وكذا. عمره ما هيقول لك قال ايه، مش ممكن، مش هيقول قال رسول الله. عشان كده هوى كلامه، هوى ولا يحرك شعره في اصبع رجلك الصغير، خلي اللي يقول يقول. احنا بنقول قال ايه، قال رسول الله بس، واللي هتقولي قال رسول الله. سبحان الله العظيم، الامام احمد قال لهم كده لما كان بيقول كلام الله غير مخلوق، يقولوا له مخلوق، ايتوني بكلمة اقول بها، اقول ازاي اللي انتوا بتقولوا ده من غير دليل، ادوني كلمة اقول بها، ادوني قال الله ايه، قال انا بقول لكم قال الله وقال رسول، ادوني قال الله وقال رسول. فكلمة جميلة قوي من ابن ابي العز الحنفي شرح الطحاوية، وبيقول ايه وحقيقة الامر ان قول القائل نحمله على كذا نتأوله بكذا منازعة لله ورسوله. تحمله ليه وتتأوله ليه؟ قال الله تعمل ايه؟ سلم، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. الكلام ده يا جماعة في زماننا صعب، سبحان الله العظيم، وبقى إشكال. عشان كده كلام ابن القيم أحيانا أنا بحبه الله يرحمه رحمة واسعة، ابن القيم فلاقي في كلامه شفاء بعد كلام الله ورسوله. طبعا له قصيدة أكثر من 2000 بيت مش كده ولا مش عارف عددها قد إيه، اسمها القصيدة النونية، ذكر فيها عقائد المسلمين. فأنا عايز أقرأ لكم فيها 3 مواضع. مستعدين؟ المستعد يرفع إيده. أسبوع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. مستعدين عمرنا كله لله. يقول إيه؟ هذا وللمتمسكين بسنة المختار. اللهم ارزقنا العمل بالسنة يا رب. هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان. هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له، ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرأة، أثرا تضمن أجر 50 امرأة من صحب أحمد خيرة الرحمن. إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه بالإحسان. إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان. بيشير إلى حديث النبي ما صلى عليه، عبادة في الهرج كهجرة إلي. عمرك شفت حديث تسق في الشعر بالطريقة دي؟ راجل سبحان الملك يقول هذا فكم من هجرة لك أيها السني، عشان لما أقول لك يا سني ما تزعلش، هذا وكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأماني. مش أمنية بقى أنك أنت تهاجر، لا ده أنت إقامتك للسنة في وقت الهرج ده إيه؟ هجرة. هذا وكم من هجرة لهم بما قال الرسول وجاء في القرآن. ولقد أتى مصداقه في الترمذي لمن له أذنان واعيتان في أجر محيي سنة ماتت فذاك مع الرسول رفيقه بجناني. هذا ومصداق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان. فلذاك لا يدرى الذي هو منهما قد خص بالتفصيل والرجحان. ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين أعني أولا والثاني. يشير لحديث إيه؟ أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره خير، فالاثنين خير الأول والثاني. والوسط ذو سبج فعوج هكذا جاء الحديث وليس ذا نكراني. ثم يقول ابن القيم في موضع آخر من النونية في رؤية الله عز وجل ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره إلا فاسد الإيمان. وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان. وهي الزيادة قد أتت في يونس في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وإيه هي الزيادة. وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن. رواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب زابل كتمان. وهو المزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مين اللي قال كده؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه صح عنه الإسناد. وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان. وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان. ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من الفرقان. ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان. وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان. هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنضرة بجنان وأعاد أيضا وصفها نظرا، وذا لا شك يفهم رؤية بعياني، وأتت أداة إلي، إلي لرفع الوهم من فكر، كذاك ترقب الإنسان، وإضافة لمحل رؤيتهم بذكر الوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإضافة لمحل رؤيتهم بذكر الوجه إذ قامت به العينان. تالله ما هذا بفكر وانتظار مغيب أو رؤية لجنان، ما في الجنان من انتظار مؤلم، واللفظ يأباه لذي العرفان، لا تفسدوا لفظ الكتاب، فليس فيه حيلة يا فرقة الروغان. ما فوق ذا التصريح شيء، ما الذي يأتي به من بعد ذا التبيان؟ لو قال أبين ما يقال، لو قال أبين ما يقال لقلتم هو مجمل، ما فيه من تبيان. سبحان الملك. يقول الشيخ: ولقد أتى في سورة التطفيف، سورة المطففين، ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن، مش كده؟ اللي هي إيه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيدل بالمفهوم، عندنا منطوق ومفهوم، المنطوق اللي هو كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، المفهوم عكسه بقى، إذا كانوا دول محجوبين يبقوا التانيين إيه؟ ناظرون. فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان، وبذا استدل الشافعي وأحمد وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم الأزمان، وأتى بذا المفهوم تصريحا بآخرها، فلا تخدع عن القرآن في آخر السورة، أتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن، ضحكوا من الكفار يومئذ كما ضحكوا هم منهم على الإيمان، وأسابهم نظرا إليه ضد ما قد قاله فيهم أولو الكفران. فلذاك فسرها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم الشان، لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان. وروى ابن ماجة مسندا عن جابر خبرا وشاهده ففي القرآن، بينما هم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني، إذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني، رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان، قال السلام عليكم فيرونه جهرا، تعالى الرب ذو السلطان، مصداق ذا ياسين قد ضمنته عند القول من رب بهم رحمان، سلام قولا من رب الرحيم في سورة ياسين، من رد ذا فعلى رسول الله رد، وسوف عند الله يلتقيان، في ذا الحديث علوه ومجيئه وكلامه حتى يرى بعيان، هذه أصول الدين في مضمونه لا قول جهم صاحب البهتان. اسمحوا لي بموضع ثالث بعدها موضع الرؤية للتحفيز بقى، وبه نختم. يقول الشيخ: بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا وليس باليقظان. انت مؤمن دلوقتي انك هتشوف ربنا في الجنة؟ مصدق بيقين عادي؟ طب نايم ليه؟ غافل ليه؟ كسلان ليه؟ اذا كان الوعد انك تشوف ربنا عايز ايه تاني؟ مش شغال ليه؟ بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا وليس باليقظان، بل قلبه في رقدة، فإذا استفاق فلبسه هو حلة الكسلان. تالله تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه حسان، جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان رقت حواسيه. ده احنا بنقول لك كلام، لو الكلام ده اتقال لحجر يا راجل كان رق. جليت عليك عرائس، والله لو تجلى على صخر من الصوان رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقي من الكسبان، لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر، لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر والحصباء في أشجان. لو هزك الشوق، لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأهوان، أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان. خود تزف إلى ضرير مقعد، يا محنة الحسناء بالعميان. خود عروس جميلة رائعة وبتزف الواحد أعمى وعنين. محنة، انتوا فاهمين ولا؟ خود تزف إلى ضرير مقعد، يا محنة الحسناء بالعميان. شمس، شمس لعنين تزف إليه، ماذا حيلة العنين في الغشيان، ماذا حيلة العنين في الغشيان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن أين المشتري، فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب، فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك، كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا، إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. فاتعب، اتعب، نظرية التعب. فاتعب ليوم معادك الأدنى، تجد راحاته يوم المعاد الثاني. وإذا أبت ذا الشأن نفسك فاتهمها، وإذا أبت ذا الشأن، وإذا أبت ذا الشأن نفسك فاتهمها، ثم راجع مطلع الإيمان. فإذا رأيت الليل بعد وصبحه من شق عنه عموده لأذاني، والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زماني، فاعلم بأن العين قد عميت، فاعلم بأن العين قد عميت. فناشد ربك المعروف بالإحسان، واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان، واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان، واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أواني. والله، والله ما خوف الذنوب، فإنها لعلى طريق العفو والغفران. لكنما أخشى انسلاخ القلب. والله ما خوف الذنوب، فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها. لا كان ذاك بمنة الرحمن. نفسي أكمل وكل الكلام جميل، ولكني أكتفي على هذا، وهي دي العقيدة. مش إن إحنا نقعد نناقش قول الجهمية والمعتزلة في رؤية الرحمن، وإنما وإحنا بندرس العقيدة رؤية الرحمن أن يرق قلبك ويلين جلدك وتفيض عيناك شوقا ثم تعمل. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.